حايل على الفراق يبعد عنهم. يا ما ناس بتتقابل من غير ما عاد يجمع بينهم، وناس بتتحايل على الفراق يبعد عنهم. يلمهم بإيديه ويفرقهم حواليه، سبب لقاهم إيه وكان فراقهم ليه. الدنيا ريشة هوا طايرة بغير جناحين، واحنا النهارده سوا وبكرة حنكون فين؟ في الدنيا في الدنيا. الدنيا ريشة هوا طايرة بغير جناحين، واحنا النهارده سوا وبكرة حنكون فين؟ في الدنيا في الدنيا. ياللي بتسأل عن الحياة خدها كده زي ما هي، فيها ابتسامة وفيها فيها قاسية وحنية. ياللي بتسأل عن الحياة خدها كده زي ما هي، فيها ابتسامة وفيها وفيها قاسية وحنية. الدنيا طايرة بغير جناحين، واحنا